وإن لم يكن كذلك فليتأكد بسؤال أهل العلم. تأكد بسؤال أهل العلم. هؤلاء استداروا كما إلى جهة الكعبة ولم يستأنفوا الصلاة ولم يعيدوا ما صلوه إلى جهة بيت المقدس بعد النسخ، فدل على أن المنسوخ يعمل به حتى يبلغ النسخ. هؤلاء خاطبهم المخبر وقال لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نزل عليه القرآن، في الصحيح تجوز مخاطبة المصلي لمصلحة الصلاة، ويستجيب المصلي إذا تبين له صدق المخبر وصواب المخبر. فهو أن شخصا يصلي إلى جهة فقيل له الجهة خلفك، ماذا يصنع؟ جاءه مخبر ثقة قال الجهة خلفك، يستدير ويصلي إلى جهة الثانية. نعم نعم، إذا اجتهد في موضع يسوغ له فيه الاجتهاد، إذا اجتهد في موضع يسوغ له فيه الاجتهاد، لأن يعني كان في مكان لا يوجد ما يستدل به على القبلة، ولا من يسأل من ثقة، ولا يوجد محاريب، ولا يوجد يمكن ما يمكن يستدل به على القبلة، واجتهد في البر مثلا، اجتهد وتحرى ثم صلى إلى جهة غلب على ظنه أنها هي القبلة، مثل هذا يستدل كما هو ولا يعيد، ولو أتم صلاته على تلك الجهة كما تقول. فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. لكن إن كان في مكان لا يسوغ له فيه مثل هذا الاجتهاد لإمكانه أن يصل إلى القبلة بيقين مثل هذا الاجتهاد. وقد حصل من امرأتين صليتا في مكان واحد، كل واحدة إلى جهة، كل واحدة ظهرها إلى ظهر الأخرى من غير اجتهاد ولا تحري. نعم غفل، لا غفل، صلى ثاني صلى غفر رحيم، أينما توله فتنبت. مثل هذا ما هو محل الاجتهاد، ليس هذا المحل قابل الاجتهاد، البلدان ليس محل الاجتهاد، بإمكانها أن تسأل. هناك بلدان هي مثل البراري والقفار، بلدان مثل البراري والقفار في الحكم، بلاد الكفار مثلا لا يمكن أن يسأل ولا يوجد ثقة عنده يسأله، ولا يوجد مساجد ولا محاريب، فأنا نقول يجتهد. لكن هل له أن يسأل كافر كل عن جهة مكة مثلا، جهة أي جهة أقرب من غيرها إلى جهة أقرب من غيرها؟ نعم هو مفترض في المخبر أن يكون ثقة، لكن هذا ليس بثقة. نعم لا، وإذا تصور أن السائل لا علم له البتة، جاهل بهذا القدر كل المقاييس، وخبر أدنى شخص أفضل من خبره، هنا يحصل ترجيع. هل يوجد في الدنيا على ما يقال بلد تستوي فيه كل الجهات إلى جهة، كل الجهات الأربع إلى جهة كيف؟ أي بحر، أي بحر موازن مكة، إذا وازن مكة خلاص. وهذا معروف مبني على القول بكروية شسمة لازم فقط. لا قالوا الإخوان في شيء تصلي للجهات الأربع، ها؟ أي زورة تصلي إلى أي جهة، لأنك إذا افترضت أن مكة هنا، تصور أن مكة في وسط الدائرة هنا والبلد الثاني هنا، فأي جهة يصلي ما يختلف إذا كان موازي من الجهة الأخرى للأرض لمكة. هؤلاء على جهة مقطوع بها، أهل قباء بنو حارثة على جهة قطعية، على قبلة قطعية، من أين جاء القطع؟

يعني يلمس على ثلاثة أيام زيادة. نعم، ربيع الأول والثاني وجمادة وجمادة أربعة مع اثنى عشر فهي ستة عشر أيام. ومن قال سبعة عشر جبر هذه الأيام جعلها شهر كامل ولهم عادة. ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين، لأن بدر كانت في رمضان في إيش؟ سبع عشر مرة قبله بشهر، سبع عشر مرة يعني شهرين يوم. شهرين يوم. سهل الكسور عندهم يتسامحون، يجبرون ويحذفون، خلاف في سن النبي عليه الصلاة والسلام عند وفاته كلها صحيح 60 63 65. نعم، على هذه الطريقة من يجبر من يحذف. ثم بعد هذا يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت، إذا توجه قبل البيت. روى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. مالك عن نافع عن ابن عمر في الشمس، أن مالك عن نافع أن عمر، نافع أدرك عمر لما أدرك مدام عن عمر ما أدرك هو موصول من الحديث الموصول. على كل حال يغني عنه المرفوع من حديث أبي هريرة قواه البخاري وقال الترمذي حسن صحيح: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي بعد ذلك: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، العباس. وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق، لأهل المشرق. الآن الخطاب وقع في المدينة، نعم، فكيف يقال ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق؟ يتجه لما يتجه. يعني تصورنا اتجاه مثل هذا الكلام لأهل المدينة وما في سمتها، قبلتهم بين المشرق والمغرب، وكذلك من يقابلهم في الجهة الأخرى من هو عن يسار الكعبة في جهة الجنوب، قبلتهم بين المشرق والمغرب. لكن كيف يقال لأهل المشرق قبلتهم بين المشرق والمغرب؟ على كلام ابن المبارك. الآن هذا الخطاب وقع في المدينة، لكن هل يصلح لأهل نجد أن يقال بين المشرق والمغرب قبلة؟ طيب هل يصلح لأهل مصر أن يقال بين المشرق والمغرب قبلة؟ ما جهة الشرق والغرب لا يمكن أن نوجه لهم ذلك الكلام، إنما يوجه لأهل الشمال والجنوب قبلتهم بين المشرق والمغرب. فكيف يقول ابن المبارك لأهل المشرق ولا يريد المشرق الذي هو شرق مكة، إنما يريد جهات من المشرق هي إلى الشمال أقرب كخراسان وغيرها؟ إذا كان تصورنا أن هذه هي الكعبة، هذه هي الكعبة، المدينة هنا وهذا الغرب وهذا الشرق، بين المشرق والمغرب انتهى الشرق، ونحن هنا في الشرق، لا يمكن أن نقول قبلتنا بين المشرق والمغرب، لكن يمكن أن نقول بين الشمال والجنوب، وأهل مصر في الجهة هذه، وأهل اليمن وجنوب الجزيرة في الجهة، يتجه لهم خطاب المدينة. لكن ابن المبارك يقول لأهل المشرق يعني هؤلاء اللي هم في خراسان الشمال والشرق، فإذا اتجهوا إلى جهة مكة هذا الغرب وهذا الشرق جهة مقبولة، لكن يبقى أنه يكون فيها انحراف لو صلبوا إلى ما بين الجهتين بالنسبة لهم. إذا قلنا على التحرير بين المشرق والمغرب تكون جهتهم هنا، لكن الإشكال متجاوز، والحديث كله فيه تيسير، فيه تيسير على الأمر، إذ مفاده الاكتفاء بالجهة، مفاده الاكتفاء بالجهة. يمكن أن يقال لأهل المدينة بين المشرق والمغرب قبلة ويراد بذلك عين الكعبة؟ نعم نعم لا يمكن. وهو ما يدل عليه قوله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد، والمراد بالشطر الجهة، وبهذا قال الجمهور. فالحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه العين، في حق من تعذرت عليه عين الكعبة، وقد ذهب إليه جمهور ويؤيد قوله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. الشافعية عندهم أن الواجب استقبال العين، عين الكعبة، لكن أن يريد به حقيقة القول لا شك أنه حرف، بل متعذر استقبال العين عمن بعد عن البيت متعذر. الآن العمائر المحيطة بالحرم التي لا يمكن من خلالها رؤية البيت يصعب جدا أن يستقبل الإنسان هناك، فضلا عمن بعد في خارج مكة أو في الأمصار البعيدة، كيف يقال أنه واجب استقبال؟ هم يقولون بالتحري، يقولون بالتحري تتحرى إصابة العين، فعلى هذا يكون الخلاف لفظي، إلا أنه قول الشافعي يبعث على مزيد التحري، يبعث على مزيد التحري، حتى قال قائلهم أنه يقال إذا لم يجزم بإصابة العين أو لم يغلب على ظنه إصابة العين يقسم الجهة، يقسم الجهة فيضع دائرة ويضع فيها خطوط متعالمة ويصلي في كل حقل إلى أن يصيبه، نعم إلى أن يجزم أنه أصاب. هل يرد الشرع مثل هذا؟ الشرع المبني على التيسير مبني على هذا، نقول يمكن أن يرد مثل هذا في مثل قولي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة تيسير، مقصود أن تقصد الجهة وتجتهد وتتحرى. في ابن عبد البر رحمه الله تعالى له كلام فيه، وهو في الجملة ما اختلف معه فيه، يقول تضيق القبلة على أهل المسجد الحرام، تضيق القبلة على أهل المسجد الحرام اللي داخل المسجد، وش الواجب على فرضهم؟ إصابة العين، وهي لأهل مكة أوسع، تنصرف بعضهم أن قبلتهم المسجد، ثم لأهل الحرم أوسع، ثم لأهل الآفاق أوسع. هذا كلام صحيح، كل ما بعد الإنسان تعذر عليه إصابة العين أكثر، لكن لو أن شخص صلى في الدور الثاني مثلا أو بين عمود وفي المواسم في الصفوف الأخيرة لن يرك عليه، فلما سلم وجد الأم صلى إلى غيره، ماذا يقال؟ تصرف بعض الناس بالفرش يجعل كثير من الناس صلى إلى غيره، يجر الفرش على عند العمود وبدأ ما هو قبل كذا خلفه، هذا موضوع، والناس ما لهم على هذا، وهو خطوط لكن خطوط تروح مع الفرش. نعم، فإذا صلى اعتمد هذا الفرش وصلى يوم سلم ويوم يقال له أعد، هذا ليس من مكان الاجتهاد، هل يقال له أعد؟ وإذا صلى بالدور الثاني ماذا يصنع والناس قدامه ما يقدر يسوي شيء؟ نعم، يعني صلاة التراويح قدامك في الدور الثاني 20 صف، هذا إن أمكن أن ترى الكعبة لو إذا ركع الناس، نعم، لكن إذا أمكن أن ترى الكعبة ولو في مع الركوع إذا ركعوا الناس شفت تعذبت ذيك، لكن هل قطع صلاته وكبر من جديد؟ يلزم إذا صلى إلى غير الجهة إلى غير الكعبة وهو داخل المسجد صلاة باطلة، يستأنفها من جديد، وما يلزم أن ينحرف عن القبلة أو من يكبر الكلام شيء يسمعه الناس، الناس يصعب عليه أنه ينتقاد على الناس، صحيح يعني ينوي أن يقطع ما فات ويكبر بنفسه من جديد ويصبح لا لا ما يكفي ما يكفي لأن ما تقدم باطل ما هو إذا أصابها في الأولى هو منحرف إن شاء الله. ترى هذه المسألة يقع فيها كثير من الناس. هو الممكن وضع أعلام أو أشياء تدل عليها على صمتها، لكن أيضا التصرف والزيادة والنقصان أما عهد عليه الأمر ما على كل حال إذا عرف باضطرار أن هذه متجهة عرف طبقها على أنها متجهة تكفي، لكن يبقى أن الوضع مع الزحام قد يصلي الإنسان إلى غيره على من استطاع أن يصيب العين هذا الفرض والتعين عليه، ولو إذا ركع الناس ينظر إليه، ولو إذا سجدوا إذا ما تمكن من رؤيته إذا ركعوا إذا سجد تأكد هذا شرط من شروط صحة الصلاة، لكن إن كان مع الركوع رآها ثم اتجه إليها سالفا جديد وإن كان في السجود بعدها ركع. نعم يقول لا بد أن يستقبل البنيان الهوى ما يكفي إلا في حالة واحدة فيما لو أزيل يعني أزيل فمن يصححها يقول هو بمثابة هواء الكهف اللي بالدور الثاني والنصف ما يصلون إلى عينها إلى هوائه والهواء الحكم قرار. لكن إذا لم يصلي إلى شخص صلى في الحجر واستدبر مثلا الكعبة في النافلة هم يجزون النافلة في داخل ما حكم صلاته والحجر لا شك أنه من البيت قصرت يوم النافقة وعجزوا نعم فالصلاة في النافلة يصححونها داخل البيت على أن يصلي إلى شخص صلى إلى الحجر أو إلى الفتحة اللي في الحجر وماذا فتحة بينها صلى هنا لا إلى شخص أو صلى إلى بابه مفتوح وهو داخل الكعبة صح ولا ما تصح؟ نعم الجمهور أنها لا تصح لابد أن يصليها شخص. ومن قال أن الهوى له حكم القرار ما دام فيها موجود أو صححنا أصل النفل داخل البيت نعم يظن هذه القبلة غفلة يعني أخطأ في موضع لا يسوغ في الاجتهاد. صلى الله عليك. باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. حدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة جادة مطعم بن فتح صلى الله عليه وسلم قالوا في آداب طالب الحديث أن يعلى بنسخته وكتابه على رواية معتمدة موثقة مصححة مقابلة بأصول وقال أنه يكفي أصل واحد فقط ولا بد من عناية الكتب. نعم صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وحدثني عن مالك عن عبد الله وعن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء في فضل الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام وأن البقعة الواقع بين بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة. يقول حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح مدني عبيد الله صغر ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر مدني مولى جهينة